موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الدرس الثاني من الكلام على إحدى منظومات الحديث، وهي المنظومة البيكونية. المنظومة البيكونية، الدرس اللي فات أول درس كان تقدمة للكلام عن أهمية علم الحديث وفائدته، ثم في المرة السابقة قمنا بتعريف علم مصطلح الحديث وليس تعريف الحديث. في فرق كبير جدا طبعا بين الاثنين، تعريف المصطلح اللي هي علوم الحديث غير تعريف الحديث نفسه. المرة اللي فاتت لما عرفنا علم مصطلح الحديث قلنا هو، حد من اخواننا يذكر؟ أحسنت. إذن هو علم بقواعد يعرف بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، طبعا من حيث القبول والرد، يعني من حيث الصحة والضعف، وكل سيأتي تعريفه في موضعه إن شاء الله. المنظومة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى هي لمؤلف ليس له شهرة كبيرة، بل اختلف في اسمه على أكثر من رأي، فقيل أن اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيكوني الدمشقي الشافعي المذهب، ولا يضبط له تاريخ لمولد أو لوفاة، يعني لا يعرف متى ولد ولا متى توفي. كل ما يعلم عن صاحب المنظومة اللي هو الشيخ طه ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي البيكوني أنه كان حيا قبل سنة 1080 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، فهذا هو نسبه أو اسمه صاحب المنظومة. ولم يشتهر بين أهل العلم أصلا، ولذلك يعني كتب لهذه المنظومة القبول عند أهل العلم وشرحت شروحا كثيرة، ناس كتير جدا شرحوها، ناس كتير جدا، يعني ما يقرب من 20 شرح، لا أكثر من 20 شرح، ما بين موجود ومطبوع وما بين مفقود. وبعض الناس قال أن اسمه عمر وليس طه، بعض الناس قالوا أنه اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح وليس طه، فاختلف في اسم صاحب هذه المنظومة. المنظومة عبارة عن 34 بيت بتضم بعض أقسام الحديث وليس كل أقسام الحديث، يعني هي ضمت الأعم الأغلب من علوم مصطلح الحديث، أغلب الأنواع وليس كلها. وإلا بعض الناس، هي المنظومة تكلمت عن 32 بيتا، عن 32 نوعا من أنواع الحديث، وبعض الناس وصل أقسام علم الحديث إلى 80 نوع، أو ما يقرب من 80 نوع، إلا أن هي تكلمت طبعا عن المجمل المشهور من أقسام علم الحديث، من أقسام علم الحديث. ده بالنسبة لتعريف صاحب المنظومة الذي نظمها عليه رحمة الله، وهي منظومة مباركة انتشرت انتشار كبير، وقلت أنه شرحت يمكن فيما يقرب من 20 شرح، منها لأناس مشهورين معروفين، يعني فيه شرح زي اللي قدامنا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة لو احنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو الشرح بتاع الشيخ حسن المشاط، في شرح تاني للنبهاني، وفي شرح ثالث للزرقاني عليه رحمة الله، وفي شرح رابع للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وفي شرح أيضا خامس أو سادس لأبو الحسن المأربي اللي هو مصطفى بن إسماعيل اللي هو تلميذ الشيخ مقبل عليه رحمة الله. فهي لها شروح كثيرة جدا. احنا هنتناول زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت بالشرح ان شاء الله الكلام عن او قراءة وقراءة وفقط لشرح الشيخ حسن المشاط بعد مع بعض التعليقات والتوضيحات. بداية يقول الشيخ عليه رحمة الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. يا ريت يا أخوانا اللي ما فيش معاه المنظومة أو الكتاب يكتب، لأن احنا هنمسك البيت كلمة كلمة، وكل كلمة هنتكلم عليها هنحط عليها رقم. يعني معذرة، ممكن نجي على أي كلمة زي الكلمات اللي مكتوبة على السبورة كده ونحط عليها رقم واحد من فوق، وتاخد انت واحد ده عندك في الكراسة تكتب التعليق اللي أنا هقوله. فده شيء مهم جدا جدا يا جماعة، عشان أصلا في بعض الألفاظ بتقال بتحتاج إلى توضيح، وأحيانا الشارح نفسه بيختار بعض الآراء ويرجحها وهي ليست براجحة، بل هي مرجوحة، والمشهور عند أهل العلم خلاف رأي الشارح فياريت البيت اللي هنقوله هنقول البيت ثم نبدأ بتوضيح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكتب البيت قدامنا في الكراسة. يقول الشارح للناظم عليه رحمة الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أرسل بالألف، بألف الإطلاق لم ألف، مش بالفتح لم ألف. خلاص أخونا؟ طيب. يقول الشيخ عليه رحمة الله: أبدأ أي أبدأ منظومتي، وبعض الشراح قالوا أن هذا في قوله أبدأ بالحمد هذا يسمى بدءا إضافيا. وطالما ان البدء هنا ابدأ بالحمد مصليا، يعني يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، فقيل ان هذا بدء اضافي. يعني ايه بدء اضافي؟ اذا كان هذا بدء اضافي فلابد ان يكون هناك بدء مطلق، يبقى اكيد الرجل بدأ بحاجة تانية قبل البدء بالحمد، وهي البسملة. يعني قبل ما يبدأ المنظومة كتب العنوان فوق كده: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو البدء المطلق. أما بعد ذلك لما بدأ بالحمد وثنى بذكر الحمد فكان هذا بدء إضافي. ما شافونا؟ ويقول الشارح اللي هو الشيخ حسن المشاط عليه رحمة الله، يقول: أبدأ منظومتي أي بدءا إضافيا زي ما اتفقنا، وقلت أن البدء المطلق هو البدء بالبسملة. وهناك من الشراح من أثبتها، يعني قال إن الشارح نفسه اللي إن الناظم نفسه اللي هو الشيخ طه على الأرجح في الاسم، يعني إنه اسمه طه ابن محمد، بدأ بالمسملة، وفي بعض الناس قال إنه لم يبدأ بها فبعض الشراح أثبتها وبعض الشراح لم يثبتها يقول: بالحمد أبدأ بالحمد أي بحمد الله عز وجل. ومعلوم في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله أنه كان يبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. وهناك طبعا بعض النصوص العامة اللي تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بحمد الله عز وجل، مثل اللي هي خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه تسمى خطبة الحاجة، وكان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه وأقواله، ويقدمها بين بعض المناسبات زي ما بيحصل. والشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة كاملة في الكلام عن خطبة الحاجة، نصها وتخرجها، فيرت يعني لو قال أو حبذا لو رجعت. يقول: أبدأ بالحمد أي لله تعالى اقتداء بالكتاب العزيز، طبعا اقتداء بالآية بفاتحة الكتاب، بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبطر، وفي رواية أجذم، وإن كانت أغلب هذه الطرق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحسنه بعض الناس، إلا إن أغلب طرقه، معلش يعني ساعات هنقول بعض يعني بعض مصطلحات كده تتحملون إن شاء الله بإذن الله، هيأتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله بعد كده. أغلب طرق الحديث ده شديدة الضعف، أغلب الطرق بتاعته شديدة الضعف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المرسل، يعني الطريق الصحيح الوحيد الثابت للحديث ده بطرقه كلها مع اختلاف ألفاظه لم تثبت إلا من طريق المرسل. وطبعا المرسل إن شاء الله زي ما هيجي إن شاء الله في شرحنا وطرحنا إن شاء الله بإذن الله لو في عمر، أن المرسل من قسم الضعيف أساسا، فالحديث بالعموم لا يثبت. ويغني عنه افتتاح القرآن بالفاتحة اللي هو الحمد لله رب العالمين، وبخطبة الحاجة كما بخطبة الحاجة اللي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وقلنا إن شاء الله إن فيها رسالة للشيخ الألباني فلتراجع إن شاء الله بإذن الله. يقول: أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد مصليا، ومصليا هنا تعرب حال، أي حال كونية مصلية. وبعض الناس قال ان الحال دي، معلش بقى احنا هنتأسف لان الاغلب اللي جالسين يعني لغة عربية، فاحنا هنتأسف يعني ان قلنا بعض التعليقات في اللغة، يعني هنعتذر للأستاذ يوسف. فبعض الناس قالوا ان مصليا هنا حال اضافي، وبعض الناس قالوا انها حال مؤكدة، اسف حال مؤكدة، وبعض الناس قالوا انها حال منتظرة أو منتظرة. هنا الراجل ألف الشرح اللي هو الشيخ حسن المشاط قال إن هي حال مؤكدة حذف العامل بتاعها، يعني أي مصليا ومسلما، مصليا ومسلما. وبعض الشراح الآخرين طبعا هي لها شروح كتير جدا، قال أن مصليا هنا هي حال منتظرة، منتظرة الآية، قال لك إن الإنسان إذا شغل لسانه بالحمد أبدأ بالحمد مصليا، فهي منتظرة لانشغال اللسان بالحمد قبل الصلاة، لانشغال اللسان بالحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل، على محمد خير نبي أرسل. وخير هنا أفعل تفضيل، أي أخير وأفضل نبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فخير هنا حذفت الهمزة منها، بدل ما يقول مصليا على محمد أخير نبي صلى الله عليه وسلم حذف الهمزة، وهذا معروف في لغة العرب، ده معروف في لغة العرب إن أحيانا لأفعل التفضيل يحذف منها الهمزة، يحذف منها الهمزة. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد خير نبي أرسل، ولا شك أنه خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، وصححه غير واحد من أهل العلم زي الشيخ ناصر في السلسلة وغيرهم عليهم رحمة الله. خير نبي أرسل، هتلاقي اللام في الآخر كده فيها ألف. قيل أن الألف هذه للإطلاق، أي أنه خير نبي أرسل مطلقا، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة لا شك في ذلك. يقول بألف الإطلاق أي أرسل لعموم الخلق، أي أرسل لعموم الخلق. يقول وبعد ابتدائه، يقول الشارح وبعد ابتدائه بالمسملة والحمد والصلاة، يقول البيت الثاني بقى وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحد. وذي أي هذه من أقسام الحديث، يعني اللي أنا هقوله جاي بعد كده ده أقسام الحديث اللي أنا هتكلم عنها في المنظومة بتاعتي. يقول وذي أي المسائل الآتي ذكرها، الآتي ذكرها هي أقسام الحديث، أي أقسام علوم الحديث، أي أقسام علوم الحديث. وإلا أقسام علوم الحديث كثيرة جدا، علوم الحديث نفسه كتير، أما أقسام الحديث نفسه فهي لا تعدو أن تكون ثلاثة أقسام. أقسام الحديث نفسه لا تعدو أن تكون ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف. وبعض الناس، وده كان في بداية في الزمن الأول في التأليف في المصطلح، قسمها إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، لأن الحسن ملحق بقسم الصحيح، فقال أن أقسام الحديث، أقسام الحديث نفسه مقسمة إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف، إلا أن طبعا اللي استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك استخدام لفظة الحسن، وده إن شاء الله بإذن الله مبحث كبير جدا هنتكلم عليه إن شاء الله في وقته بإذن الله. يقول وذي من أقسام الحديث عدة، من أقسام، النون هنا محركة مفتوح، من أقسام الحديث، والمفروض أقول من أقسام الحديث، فالرجل حرك النون هنا لعدم التقاء الساكنين، لعدم التقاء الساكنين، وكمان حذفت الهمزة عشان يستقيم الوزن، كي يستقيم وزن البيت، البيت ما يتكسرش يعني زي ما بيقول. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. أقسام الحديث طبعا الشيء الناظم عليه رحمة الله اللي هو الشيخ اللي كاتب الأبيات الشعرية دي في مصطلح الحديث، كاتب 32 نوع، اللي اتكلم عليه في المنظومة كلها 32 نوع من أنواع الحديث، 32 نوع. وطبعا احنا قلنا ان هي اكتر من كده مع التقسيمات والتفريعات، ممكن تقترب من من 80 نوعا، من 80 نوعا. الشرح يقول قدرها 32، منها ما يختص بالمتن، فيه اقسام بتختص بمتن الحديث، وفيه اقسام بتختص بالسند، وفيه اقسام بتختص بالسند. وطبعا ان شاء الله باذن الله لما نيجي نتكلم بقى عن تعريف الحديث الصحيح هنعرف ما معنى السند او الاسناد، وما معنى المتن، وما معنى المتن. فاقسام الحديث، اقسام الحديث اما الكلام عن انواع الحديث من ناحيه على من ناحيه المتن، او من ناحيه السند او الاسناد، من ناحيه السند او الاسناد. موضوع علم الحديث عموما، الموضوع اللي بيتكلم فيه مصطلح الحديث، بيتكلم عن حاجتين: الراوي اللي هي سلسلة الإسناد اللي هم الرواه، وهنشوف الوقت إن شاء الله هنتكلم عليه، والمروي اللي هو متن الحديث نفسه. يبقى موضوع علم الحديث هو الكلام عن الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. طبعا لا شك ان علم الحديث له فائدة كبيرة جدا وفائدة عظيمة جدا، واحنا تكلمنا عن فوائد علم الحديث المرة اللي فاتت في المقدمة، لان عن طريق علم مصطلح الحديث استطاع اهل العلم ان هم يميزوا ما بين ما هو صحيح فيقبل ويعمل به وما هو ضعيف فيرد ويترك ولا يعمل به. ففائدة علم الحديث معرفة المقبول من المردود أو الصحيح من الضعيف. وطبعا هو أراد بالأقسام هنا بأقسام علم الحديث اللي هي أقسام مصطلح الحديث وليست أقسام الحديث نفسه، وإحنا قلنا هذا الكلام في المقدمة إن أقسام علم مصطلح الحديث أقسام كثيرة جدا، أما أقسام الحديث نفسه فهي إيه؟ ثلاثة أقسام زي ما اتكلمنا وقلنا. بعد كده أقول وكل واحد أي كل قسم من هذه الأقسام، كل نوع من هذه الأنواع أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. الواو هنا قيل أن الواو هنا واو الإيه؟ واو المعية، فحده مفعول مع، مفعول مع. وإلا بعض الناس لو هي واو عطف، لو هي واو عطف ما كانتش هتبقى وحده. وكل واحد أتى هتبقى إيه؟ أخوانا بتوع اللغة، أتى إيه وحده، أليس كذلك؟ إذن فالواو هنا ليست واو العطف، الواو هنا واو المعية، وكل اللي بيأتي بعد واو المعية بإيه؟ بينصب، بيبقى منصوب أو إيه مفعول معه، يقال عنه إيه؟ مفعول معه. فضل أيوه. أقسام علم الحديث كثيرة جدا، الصحيح والحسن والمرسل والمنقطع والمرفوع، أقسام كثيرة جدا اللي هي هيتكلم عنها في المنظومة أصلا، اللي هي أقسام علم مصطلح الحديث نفسه اللي احنا هنتناولها بالشرح إن شاء الله نوع نوع. أنا ما نقدرش نقولها لأن هي كتير جدا، احنا قلنا إن هو الراجل تكلم عن 32 نوع، وهي أصلا ممكن تتعدى ذلك بكثير مع تفريعاتها، مع التفريعات، إنما الراجل تكلم عن الأنواع المشهورة عند إيه؟ عند الناس. يقول وكل واحد أتى وحده، والحد زي ما قال أخونا أحمد وهو بيشرح قال إن الحد المقصود به إيه؟ التعريف. الحد المقصود به الإيه؟ التعريف. وطبعا الحد في بعض الناس من الناس اللي عرفوه، طبعا كلمة الحد دي بتكسر عند الناس اللي بيشتغلوا في أصول العلوم زي أصول مصطلح الحديث وزي أصول الفقه، وهي كلمة بتميل إلى الفلسفة زي ما أخونا أحمد قال أكتر منها إلى العلم نفسه. وقالوا لما جم يعرفوها قال لك إيه؟ قال لك هنا التعريف موجود بالضبط، بيقول إن هو الوصف، يا ريت نكتبه، الحد هو الوصف المحيط بموصوفه، هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، المميز له عن غيره. وعلى فكرة تعريف الحد بين الأهل الأصول له أكثر من تعريف، بعضهم قال ان الحد لابد ان يكون مضطردا منعكس، وهناك تعبيرات اغلبها ايه فلسفيه، احنا ان شاء الله باذن الله نكتفي بهذا التعريف لان هو الاشهر عند اهل العلم. يبقى هو الوصف المحيط بموصوفه، واخد بالك، المميز له ايه عن غيره، ولابد وان يكون الحد كذلك. يعني انا لما اجي اعرف اي شيء لابد ان التعريف يكون جامع لعده شروط او لعده امور. اولا يعبر عن التعريف باقل كلمات، يعني دايما ما زودش كلام ملوش لازمه في التعريف، ولذلك انت هتلاقيهم بيختلفوا كتير قوي في التعريفات. ليه؟ لان هم دايما لما بيجي يعرفوا حاجه بيميلوا للاختصار في التعبير عن هذا الشيء، ما بيكتروش في الكلام. فلابد ان التعريف يكون جامع مانع بأقل ألفاظ. بعد كده البيت الثالث يا أخوانا، البيت الثالث الناس ماتك الشاشة تقول ده تعريف، تعريف الحد نفسه. أنا بتكلم، أنت بتكلم عن الحد من حيث شروط التعريف نفسه، شروط الحد نفسه. لا أظن ذلك. المهم تعريف الحد نفسه هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. احنا بنقول ان الناس لما بتيجي تعرف اي تعريف بيبقى بقدر الامكان بيبقى التعريف ده جامع مانع، بحيث لا يدخل فيه فرد من من الافراد الخارجة عنه، ولا يخرج منه فرد من الافراد الداخلة فيه. معلش يعني عشان التعبير، يبقى انا ما اعرف شيء بعد ما عرفه ما اقدرش استثني منه فرد من الافراد، ولا اقدر ادخل فيه فرد من الافراد الخارجة عنه. ده الحد الصحيح لأي تعريف، لأي تعريف. نعم تفضل. ما انا قلت اهو ان هو يكون التعريف يكون مختصر، بحيث ان انا لما اعرف شيء يكون جامع لكل افراد الشيء اللي انا عرفته ده، ويكون مانع لدخول فرد من خارجه بداخل هذه الافراد. زي لما اجي مثلا اعرف الحديث الصحيح، الوقت حديث الصحيح، لما اجي نعرف يبقى التعريف هنا لابد ان يكون جامع لكل اوصاف الحديث الصحيح، بحيث ما تنطبقش على اي حد تاني غير الحديث الصحيح، وفي نفس الوقت ما يدخلش تحت الحديث الصحيح اي نوع تاني بمسمى اخر. يعني ما يدخلش تحت الحديث الصحيح مثلا مسمى الحديث الضعيف، ده معنى كلمة جامع مان. ماشي يا جماعة؟ ماشي يا اخوانا. بعد كده البيت الثالث، البيت الثالث أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. بدأ الناظم عليه رحمة الله يصوغ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ او يعل. وعندنا هيبقى لنا وقفه في كلمه يشذ، لانها ضبطت باكثر من ضبط، هنتكلم عليها ان شاء الله باذن الله. اولها يعني اول انواع علم الحديث، اول انواع علم الحديث اللي هو الحديث الصحيح. وطبعا اولها الضمير هنا عائد على على أقسام علوم الحديث. أولها أي أول أقسام علوم الحديث هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح. والشارح لو كان معنا الكتاب بقى كنا، لو حد معنا الكتاب يقول أولها أي الأقسام الصحيح، أولها الصحيح لذاته المجمع على صحته. وطبعا الحديث الصحيح نفسه مقسم إلى قسمين، إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره. اللي هو بيتكلم عنه، اللي هو بيتكلم عنه الناظم عليه رحمة الله، الصحيح لذاته. الصحيح لإيه؟ لذاته. يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هي صحته جات من توافر الشروط كاملة متكاملة فيه، الصحيح إيه؟ لذاته. أما الصحيح لغيره فضرب تاني أو نوع تاني من الأنواع، وتعريفه هو الحديث الحسن إذا جاء من طريق آخر، وده هيجي في النوع التاني إن شاء الله في كلامنا عن الحديث، الحديث الحسن. والسبب اللي الناظم عليه رحمة الله بدأ بذكر الحديث الصحيح، لما ذكر أول نوع من أنواع الحديث بدأ بذكر نوع الحديث الصحيح، لأن طبعا لا شك أن أشرف أنواع علم الحديث هو الحديث الصحيح، اللي عشانه أصلا أو من أجله أنشئ هذا العلم كي يميز الحديث الصحيح فيقبل ويعمل به ويترك ما دون، طبعا من الآمن المردود، وإلا الصحيح مقبول وأيضا الحسن أيضا مقبول. يبقى أولها الصحيح أي أول هذه الأقسام هو الحديث الصحيح لذاته، أي المشتمل على جميع شروط الصحة التي سيسوقها الناظم عليه رحمة الله. يقول الشارح وهو أي حد الصحيح المذكور، حد احنا قلنا ان هو تعريف، وهو هيبدأ بقى الراجل يقول الشروط، أو الناظم عليه رحمة الله هيبدأ يقول الشروط اللي لو توفرت في أي حديث بنسميه إحنا حديث إيه صحيح، بنسميه إحنا حديث إيه صحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو ما اتصل. ما هنا المقصود بها؟ وهو المتن الذي اتصل. فما هنا بتشير للآية للمتن الذي اتصل. وطبعا احنا معروف ان الحديث عبارة عن اسناد ومتن، اسناد وايه ومتن، زي الحديث اللي رواه الامام البخاري عليه رحمة الله، زي الحديث اللي احنا كتبينه على الصبورة كده، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وطبعا الحديث له روايات أخرى، في بعض الروايات قال لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية أخرى، ولكن اللفظ اللي موجود اللي احنا كتبينه على الصبورة ده لفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح. إذن الناظم عليه رحمة الله هيبدأ يتكلم عن شروط الحديث الصحيح. يقول هو ما اتصل، أي هو المتن. والمتن المقصود به يا أخوانا المتن، المقصود بالمتن اللي هو نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو لولا أن أشق على أمتي إلى آخره، ده يسمى متن. أما سلسلة الرجال أو الرواه اللي قبل المتن دي اللي احنا هنعرفها الوقت إن شاء الله بإذن الله، ونتكلم عن السند أو الإسناد. يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل، أي هو المتن الذي اتصل، أي هو المتن الذي اتصل. فهذا أول شرط من شروط الحديث الصحيح، أن يكون متصلا، أن يكون متصلا. إيه معنى الاتصال بقى؟ وهو ما اتصل إسناده، يبقى لابد أن يكون الحديث الصحيح متصل الإسناد. يعني إيه متصل الإسناد؟ أحسن، هذا أقرب للصواب. يبقى إذن اتصال السند، معنى اتصال السند أي أن يأخذ الراوي الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل الصحيح. ومعلش طرق التحمل ده احنا هنشرحها ان شاء الله بإذن الله ونتكلم عنها بعد كده. زي بالضبط الاسناد اللي قدامنا ده، الامام البخاري عليه رحمة الله يقول حدثنا عبد الله بن يوسف. الامام البخاري خد الحديث من مين؟ من عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف يقول قال، وعلى فكرة يا اخوانا عشان بس لما نيجي لذلك احنا ساعات بنسمع بعض الناس لما تيجي تقرأ الحديث يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. لازم تقول قبل صيغة التحمل اللي هي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وخلافه، تقول قال. يبقى حدثنا، كل إمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. نعم. ما هي نا الاختصار في اغلب عند اغلب الناس لاخبرنا، حدثنا تبقى ثنا ثأنون الف، وان كان بعض الناس انبأنا بقى لابد يتحط قبلها الالف عشان تميز عن اخبرنا. صيغه التحمل ان شاء الله باذن الله اللي هي صيغ الاداء اللي انا بعبر بها عن الراوي او الشيخ اللي انا باخد منه، دي اسمها صيغ التحمل او صيغ الاداء، دي ان شاء الله باذن الله نتكلم عليها في حين ان شاء الله. فلما نقول ان الاسناد متصل يعني عبد الله بن يوسف سمع من الامام مالك، سمع عاش في نفس الفتره اللي هو عاش فيها، واخد بالك، وقبله وقعد وسمع منه، زي ما كنا قاعدين نسمع اخونا احمد دلوقتي هو بيتكلم عن درس في درس الفقه، سمعناه بودننا او طبعا طرق التحمل اكتر من من طريق. يقول عن ابي الزناد، الامام مالك يقول عن أبي الزناد قال عن أبي الزناد. وطبعا برضو عن ديت من اسمها صيغة من صيغ التحمل أو من صيغ أداء الحديث أو من صيغ رواية الحديث أو من صيغ رواية الحديث، وده لها قصة كبيرة هنتكلم عنها إن شاء الله بعد كده بإذن الله. وابو الزناد ابو عن ابي الزناد يبقى مالك سمع من مين؟ من ابي الزناد. طب لو ما سمعش منه لسبب من الاسباب اكبر منه في السن مثلا، ابو الزناد مات قبل الامام مالك ما يولد مثلا، او مات والامام مالك لسه صغير لسه ما سمعش الحديث، واخد بالك؟ ففي الحاله دي نقول عليه انه ايه، حديث منقطع، حديث ايه منقطع. وابو الزناد قال ايه؟ قال عن الاعرج، قال عن الايه الاعرج، والاعرج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز رحمه الله، عن ابي هريره. يبقى معنى ان انا اقول ان الاسناد متصل او السند، والاثنين في الغالب بمعنى واحد، وان كان فرق بينهم بعض الناس، قال ان السند له معنى والاسناد له معنى اخر، في بعض الناس خالفت بينهم، الا ان الغالب او الاعم في استخدام الناس اللي بتتكلم في مصطلح الحديث ان هم بيطلقوا الاثنين، واي كل واحد فيهم يراد به الاخر، الاثنين بنفس الايه المعنى، او الاثنين بمعنى، او الاثنين ايه بمعنى. فطالما ان كل واحد من الرواه ده سمع الحديث من الراوي اللي فوقه او الراوي اللي اخذ عنه، يبقى اسمه ايه؟ اسناد ايه متصل، اسمه اسناد ايه متصل. وده اول شرط من شروط صحه الحديث طبعا، وهو ليس هو اول شرط وليس كل الشروط، ده اول شرط. يبقى إذن أولها الصحيح، وهو المتن الذي اتصل إسناده، أي أن كل راوي من رواة الحديث سمع الحديث ممن فوقه، ممن إيه فوق، يعني كل واحد فيهم خد الحديث من شيخه بصيغ من صيغ الإيه التحمل، أو بصيغ من صيغ الإيه الأداء. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، زي ما شرحنا ووضحنا كده، وهو ما اتصل ولم يشذ او يعل. في بعض الناس ضبط كلمه يشذ بالبناء للمجهول، وفي بعض الناس ضبطها بالبناء للمعلوم، ولم يشذ او يعل، والاثنين وردين. وهتلاقي يعني بعض الناس لو انت شفت اكتر من متن، في بعض الناس، وطبعا ضبط الابيات باجتهاد من الايه من الشراح، في بعض الشراح بيضبطها بالبناء للمجهول لم يشذ، وبعض الشراح بيضبطها بالبناء للمعلوم ولم يشذ او يعل، والاثنين ان شاء الله باذن الله مقبولين. ايه بقى معنى لم يشذ؟ الحاجات اللي هي اللي هتبقى غير الكلام عن الحديث الصحيح، هنقول التعريف بتاعها تعريف سريع، لان كل نوع من دول هيجي الكلام عنه بمفرده. الشاذ له تعريفات كتير جدا، واختلف أهل العلم في تعريف الحديث الشاذ، منهم من قال هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعض الناس قال هو وده إن شاء الله بإذن الله يبقى هو التعريف اللي احنا هنعول عليه إن شاء الله، هو الأكثر قبولا عند أهل العلم، هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لأن كلمة المقبول هيدخل فيها بقى صاحب الحديث الصحيح، وكمان صاحب الحديث الحسن، خد بالك، هيدخل فيها كمان العدد، لان ممكن يكون الشذوذ واحد روى لوحده وثلاثة اربعة خلفه، ان شاء الله باذن الله هيبقى مبحث لوحده هنتكلم عنه. اذا تعريف الحديث الشاذ، التعريف ان شاء الله باذن الله اللي هو يعني شبه المستقر عليه، هو مخالفة المقبول في الرواية لمن هو اولى منه، لمن هو أولى من، زي مثلا كده لما نجيب 3 4 إخوة، في واحد منهم حفظ القرآن كله، خد بالك، وحفظه حفظ متين، وواحد تاني حفظه حفظ أقل شوي، ده حافظ وده حافظ، إنما ده حفظه قوي، ده نقول عليه مقبول ولا أولى؟ اللي حفظ حفظ قوي ده الأولى، إنما اللي حافظ حفظ نص نص ده مقبول. هو حافظ يعني ماشي الأمور، ساعات يعني بنيجي نصلي وراه كده أو بينسى كتير زي حالاتي كده يعني، واخد بالك. فهنا لما نقول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني اللي هو أعلى منه درجة في الحفظ، لمن هو أعلى منه درجة في الحفظ، زي ما ضربنا المثل كده بحفظ القرآن. إذن الحديث الشاذ تعريفه أن هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والتعريف المشهور جدا على فكرة في الكتب هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن ده التعريف المشهور جدا، ده التعريف المشهور. إلا أن التعريف الأكثر دقة اللي هو التعريف اللي احنا قلناه دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم على الخلاف في التعريف والأرجح بإذن الله لما نيجي نتكلم عن أقسام الحديث. يبقى تاني شرط، الوقت خدنا كم شرط بقوا كم كده؟ أول شرط اتصال السند، يعني كل واحد يكون سمع الحديث من الشيخ بتاعه سماعا مصرح به، سماعا مصرح به. ما ينفعش مثلا اجي اقول حدثنا مثلا الشيخ عبد الرحمن السعد، مش ممكن اكون واحد زي حالتنا سمع الشيخ عبد الرحمن السعد. الشيخ عبد الرحمن السعد مات من زمان جدا. النقطه الثانيه ان هو في مكان بعيد خالص، ومعروف ان انا اصلا عمر ما خرجت من مصر، فانا بقى سمعته ازاي؟ بقى سمعته ازاي؟ اذا معنى ان انا اقول ان الشيخ يكون سمع الحديث سماع مصرح به او سماح ثابت من قبل اهل العلم، لازم الناس تنص ان فلان ده سمع من فلان، او على شرط الامام مسلم هنتكلم عليه بعد كده اللي هو امكانيه اللقاء. يعني ممكن لو انا قلت حدثنا الشيخ عبد الرحمن السعد، والشيخ عبد الرحمن السعد نزل مصر، او انا سافرت السعوديه ورحت المنطقه اللي هو فيها، او كنت عايش تقريبا في الوقت اللي هو عايش فيه، ففي الحاله ديت فيه احتمال للسماع، فايضا يثبت بقى السماع، وده موضع بحث ان شاء الله هنتكلم عليه بعد كده. يبقى اول شرط هو اتصال السند، وقلنا عن سند متصل. تاني شرط من شروط صحه الحديث ان لا يكون شاذا، ما يكونش شاذ، وقلنا الشاذ معناه مخالفه المقبول لمن هو اولى منه في القبول، لمن هو اولى منه في القبول. الشرط الثالث يقول ما اتصل اسناده ولم يشاذ، طبعا هي لو بناء من المجهول، يعني ما لم يقل عليه اهل العلم انه شاذ. طبعا البناء هنا للمجهول، يعني اهل العلم ما قالوش عليه انه شاذ، او يعل. ايه المقصود بقى؟ ده الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، ان لا يكون الحديث معلولا. طب يعني ايه علة؟ يعني ايه علة؟ كلمة علة ما معنى علة؟ اخونا احمد يعني قال برضو النهاردة الحاجة بالمعنى ده. طب انا يعني ايه لما اجي اقول الحديث ده هو من شروطه انه يكون متصل السند، يعني كل شيخ روى عن اللي فوقه، وما يكونش شاذ، يعني ما فيش واحد خالف واحد اقوى منه. وما اجي اقول الشرط الثالث اقول ولم يعل، اقول لم يعل يعني ايه؟ يعني لم يسبب؟ هل يبقى الكلام كده مستقيم؟ لا، يعل، لم يعل. فانا العلة هنا معناها، هل معناها؟ طبعا هي معناها في الاطلاق السبب، علة الحكم اي اي سبب، علة الحكم اي سبب. انما العلة عند اهل المصطلح بقى، لان خدوا بالكم اخواننا دائما في علوم الاصول اللي هي اصول الفقه او اصول الحديث او اصول الكلام، حتى كل تعريف بيبقى تعريف فيه تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فتعريف العلة تعريف العلة عند اهل الحديث، وده برضو باب كبير جدا هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله، يبقى نوع من انواع الحديث اللي هنتكلم عليها بعد كده، اللي هو العلة ممكن نكتب هو سبب خفي، هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منه. هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. ده معنى يا أخوانا، معنى العلة عند أهل مصطلح الحديث، عند أهل مصطلح الحديث. إذن أصبحت الآن ثلاثة شروط: الحديث الصحيح لابد أن يكون متصل السند، غير شاذ، وغير معلم، يعني ما فيش فيه سبب. والعلة هنا لأن فيه علة ظاهرة وعلة خفية، علة ظاهرة وعلة خفية. العلة المقصود بها هنا اللي هي العلة الخفية وليست العلة الظاهرة، لأن العلة الظاهرة أصلا لا تسمى علة. لو فيه سبب ظاهر واضح للعيان يخلي الحديث ده مثلا ما هو الصحيح دي لا تسمى علة أصلا، ده ممكن يبقى فيها لها مسميات تانية. زي ايه مثلا؟ لما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، أخبرنا ايه مالك؟ قال عن الأعرج، معلش نتابع الإسناد لو سمحت أخوانا لو سمع الإسناد، قال ايه عن ايه الأعرج. هنا ايه اللي حصل؟ أسقطتني راوي، فيه راوي في النص أو شيخ في النص أنا ما ذكرتوش، واخد بالك؟ هنا دي ما هيش علة خفية، ما تبقاش لا تسمى علة خفية إلا بضوابط معينة. معروف ومشهور إن الإمام مالك ما سمعش من الأعرج، ما سمعش منه، فده ما يسماش علة، ده يسمى إيه؟ انقطاع. أما العلل الخفية فهي علل لا تعرف إلا، معلش يعني يا ريت يكون الكلام واضح أو مفهوم يا أخوانا. العلة الخفية لا يعرفها إلا أئمة هذا الفن، يعني ما بيميش العلة الخفية دي إلا الأئمة الكبار من أئمة الحديث، وطبعا دول يعني إيه زمان كانوا مشهورين جدا ومنهم أئمة كبار، وفيه كتب في العلل لوحدها زي أبو حاتم الرازي، زي أبو زرع الرازي، زي الإمام أحمد، زي محيى بن معين، زي ناس كده، زي سفيان الثوري، زي السفيانين اللي هو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، الأئمة الكبار دول. ولا لذلك ما قالوا، قال لك ان العله الخفيه هي عله لا يطلع عليها الا ائمه هذا الفن، يعني ما يطلعش عليها ويعرفها ويقدر يميزها ويطلعها، واخد بالك؟ الا ائمه هذا الفن. وهنا قصه، احد الناس ذهب لامام من ائمه علم الحديث وقال له انتوا ازاي بتعرفوا علل الحديث؟ قال له كالصيرفي، زي الواحد اللي بيعرف الفلوس المزوره من الفلوس الايه اللي ماشي مزوره، واخد بالك؟ قال لك ان احنا بنعرفها لان ساعات بعض الائمه، وده حاجه هنشوفها ان شاء الله باذن الله بعد كده، يعل حديث وما يقولش السبب، يقول لك هذا حديث معلول وفقط. طب ليه ما يقولش السبب ايه؟ فهو قال لك ان دي زي بالظبط الواحد اللي ايه اللي بيكتشف الحاجه الايه الاصليه من الحاجه الايه اللي ماشي أصلي، دي بتبقى عن طريق الخبرة، بتبقى عن طريق الآية الخبرة، وبتبقى ملك عند هذا الآية الإمام. إذن الشرط الثالث من شروط صحة الحديث ألا يكون معلل، ألا يكون آه معلل. البيت الرابع، يرويه عدل ضابط عن مثله. حد بيكتب أخونا ولا أقول على طول؟ طيب، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب، يرويه عدل، يبقى لازم الراوي اللي يروي الحديث اللي هي زي الناس اللي قدامنا ده، عبد الله بن يوسف والإمام مالك وأبو الزناد والأعرج، طبعا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عليهم رحمة الله جميعا، لازم يكونوا ناس عدول. يعني ايه بقى عدول؟ من هو العدل؟ من هو العدل؟ طبعا اهل المصطلح دائما يعني بيختلفوا في تعريفات بعض المصطلحات او في تعريف بعض الكلمات، الا ان احنا غالبا بنقول التعريف الاقرب للصح، وطبعا هنا ما فيش جزم بان حاجه صح والحاجه الثانيه خطا مطلق، لأن دايما بتبقى اغلب التعريفات بتبقى قريبه لبعض في الايه في المعنى، بس احنا ما بنيجي نختار تعريف بنختار الانسب او الاشمل، انما ده مش معناه انه تخطئه للتعريفات التانية. يعني الناس اللي قالت ان الحديث الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ما هنقولهمش لا انتوا خطا، لا احنا نقول فيه تعريف ادق من التعريف ده. فلما نقول من هو الراوي العادل، الراوي العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يبقى لما نقول الراوي ده هو راوي عدل، يبقى احنا جمعنا فيه كل الشروط اللي انا قلتها دي، لابد ان يكون مسلما بالغ، واخد بال حضرتك ازاي؟ عاقل لا يكون مجنون طبعا. وإن كان حتة بلغ ديت فيها كلام بين أهل الحديث، بس إحنا بنقول الآية التعريف الأقرب للآية للصحة إن شاء الله، أن يكون بالغ عاقل خالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، يعني ما بيعملش حاجة واخد بالك تقدح في دينه، تقدح في دينه. واحد يقول الله، طب ما هو ما فيش حد فينا معصوم، ما فيش حد فينا بيخطئ. قال لك لا، المقصود بان هو لا يكون ما فيش الخالي من اسباب الفسق وخارم المرأة، يعني ما بيعملش اشياء مخالفه للدين ويصر عليها، ويصر عليه. والا من منا لا يخطئ ومن منا لا يعصي الله عز وجل. فهنا المقصود باسباب الفسق وخوارم المرؤة اللي هي عدم ارتكاب الذنوب والاصرار عليها. وممكن توضح توضيح اخر ان المقصود بها اللي هي الذنوب الكبار، اللي هي الذنوب الكبار اللي هي كبائر الذنوب. لان طبعا اللي هيرتكب كبائر الذنوب كيف يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي نسمعه منه وناخده منه؟ ففي الحاله دي حديثه هيبقى حديث مردود غير مقبول. يبقى الشرط الرابع، احنا الوقت قلنا كم شرط؟ اربعة. حد يقول لنا يا اخوان؟ ماشي يا استاذ. عدالة الراوي، عدالة الايه؟ يعني ايه راوي بقى؟ الراوي يعني ايه راوي؟ الراوي يعني ايه؟ اللي هي سلسلة الرجال الموصلة للآية للمتن. يعني عبد الله بن يوسف ده اسمه ايه؟ راوي. الشيخ اللي فوقه راوي، وهكذا. هم ده رواة الحديث، يعني اللي وصل لنا الحديث عن ايه؟ عن طريقهم. طيب ماشي. يرويه عدل ضابط. واحنا قلنا تعريف الايه؟ العدالة. تعريف الايه؟ العدالة. ضابط يعني ايه بقى ضابط؟ ما معنى كلمة عدل ضابط؟ عدل يعني ايه؟ قلنا مسلم بالغ عاقل خالي من اسباب الفسق وخارم المروءة، يعني رجل عنده دين ما ينفعش يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينقل عنه حديث هو ما قالوش. ضابط يعني ايه ضابط؟ يعني حفظه ايه؟ قوي، حفظه متين. رجل بيحفظ حلو، رجل بيحفظ حلو. وهنا وقفة. الضبط نوعين، ضبط يعني الحفظ، حفظ الحديث نوعين. الرواه زمان اللي هي الناس اللي هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن ده، هم كانوا بيحفظوا الحديث واخد بالك بطريقتين، اما ضبط صدر يعني بيحفظ في صدره من غير من غير كتاب، ما بيكتبش، او لو كتب بيكتب للمذاكرة بس ما بيعتمدش على الكتاب اللي هو كتبه ورا الشيخ، زي ما بنحمل كده قدام الشيخ احمد ونقعد نكتب بعض الفوائد اللي هو بيقولها او بعض المعلومات اللي هو بيقول. في بعض الناس يروح البيت يقعد يذاكر، لان الناس دي كانت بتذاكر، الناس دي كانت بتذاكر مذاكرة نار، ما هوش مذاكرة اي كلام، لا مذاكرة جامدة جدا، بيذاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بال حضرتك ازاي؟ فضبط الصدر معناه انني بسمع الحديث من الشيخ واكتبه وراه واروح اذكره واحفظه، وراح اذكره واحفظه. لما نيجي نقعد في قاعدة زي دي بقى اقول لك قول لنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فانت تقول حدثنا فلان عن فلان. منين؟ من حفظك. ده اللي يسمى ضبط صدر، ضبط صدر. يبقى ضابط الصدر اللي هو بيحفظ حديثه ويأديه غيبا زي ما بنقول، وبيأديه غيبا. اما ضبط الكتاب اللي هو النوع التاني بقى، احنا قلنا الضبط نوعان. تأخرنا يا شيخ، ده احنا طولنا النهاردة. الضبط نوع ان شاء الله بإذن الله نحاول نختم بإذن الله، مش هنطول يعني. يبقى الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب بقى انني بسمع الحديث من شيخي اقوم اكتبه وراء، اكتب الحديث وراء، واخد بال حضرتك. بس في نقطة مهمة جدا بقى في الرجل اللي هو بتاع ضبط الكتاب ده، لازم نبقى متأكدين ان الكتاب بتاعه اللي هو كتب فيه وهيجي يقرأ لنا منه بعد كده زي ما احنا بنعمل الوقت كده وبنقرأ واخد بال حضرتك؟ ما فيش حد كتب له في حاجة زيادة، لان كان في بعض الرواة اللي هم بيعتمدوا على ضبط الكتاب، ان هو لما كان يجي مثلا واحد زي حالتي مثلا بيعتمد على الكتاب، يوم يجي واحد مني يطلب حديث او مطلع الكتاب واقرا، اقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واخد بال حضرتك ازاي؟ لازم الراجل يقدر يميز خطه، بحيث ان هو لا يدخل على كتابه ما ليس منه. وفيه رواه كتير جدا جدا جدا ائمه الحديث ضعفوهم بسبب ان بعض الناس بقوا يدخلوا في الكتب بتاعهم احاديث ماشي بتاعهم. يعني واحد عنده ابنه مثلا اتعكن منه، ام كاتب له حديثين في الكتاب بتاعه، ده حصلت صحيح، يعني ده مش مثال، هو ده حدث فعلا حدثت. يعني في واحد جاره بيحقد عليه او مش حابه الراجل ده من اهل علم الحديث، فعنده جار سوء، يقوم جاي على الكتاب بتاعه مدخل له حديثين ثلاثه، واخد بال حضرتك؟ فلا بد ان الضابط ضبط كتاب، يعني اللي بيعتمد في الروايه على كتاب بيقرا منه بمعنى اصح، لابد ان هو يكون بيصاين الكتاب ده هو عن الخلل والخطا، لحد يدخله في حديث ما هوش بتاعه، ولا حد يمسح له منه احاديث موجوده فيه. هذا هو المقصود بضبط الكتاب. اذا الضبط نوعان، ضبط صادر اللي هو حفظ واستظهار، ان انا بحفظ واجي اسمع، خد بال حضرتك ازاي، وده طبعا الائمه الكبار كلهم كانوا كده، او ضبط كتاب، والاثنين مقبولين عند ائمه الحديث، سواء من كان يروي الحديث بالحفظ والاستظهار، او من كان يروي الحديث بالقراءه من كتابه، بالقراءه من كتابه. اذا اكتملت شروط صحه الحديث، خمس شروط، اولها اتصال السند، ثانيها ان لا يكون الحديث شاذا، ثالثها لا يكون معللا، رابعها ان يكون راوي الحديث عدل ذو ديانة، عنده دين يعني ما يكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، خد بال حضرتك. الشرط الخامس أن يكون بيحفظ كويس، أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. وطبعا إحنا ضربنا مثال، طبعا مش هنلاقي كتاب أعظم من كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، نضرب منه مثال زي الحديث اللي على السبورة ده بالضبط، هذا مثال للحديث الصحيح. طب حكم الحديث الصحيح حكمه الحديث الصحيح ده اعلى درجات الصحه، حكمه طبعا القبول والعمل به. وزي ما قلنا قبل كده عليه رحمه الله الامام الشافعي يقول: ما طلب العلم الا للعمل، ما طلب العلم الا للعمل. انا لما بتعلم حديث من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام بتعلمه عشان اعمل به ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نكتفي بهذا القدر، ومعذرة للإطالة، كنا أطلنا عليكم النهاردة. أي سؤال يا أخوانا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.